الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في غرات نهاية المذكرة، وهي فوائد مجموعة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا على الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 27 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 11 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل. قد وقفنا على الفقرة 57. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. الفائدة 57. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كلمة الجهمية كما تقدم توسعوا في استعمالها، يستعملونها في المعتزلة بل حتى في الأشاعرة، لأنهم شاركوا الجهمية إما في نفي الصفات كلها أو في نفي بعض الصفات. طيب، الجهمية فرقة ضالة مضلة خبيثة، حتى من أهل العلم من لم يعده من المسلمين، وهم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، وانتشرت عن الجهم أكثر من انتشارها عن الجعد بن درهم. وهذا الجهمي نفى صفات الله عز وجل، بل نفى أسماء الله وصفاته، فلا يثبت لله عز اسما ولا صفة، فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، حتى ضحى به خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى كما هو مروي في كتب العقيدة. هذا عقيدته، يعني أخذها بالسند منتهى إلى اليهود، وقد أفسد عقيدة المسلمين، وما زال ضرره باقيا ومستمرا. فأخذ عنه المعتزلة، فالمعتزلة أتباع واصل بن عطاء المعتزلي الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. فالمعتزلة أيضا في باب الأسماء والصفات أيضا نفات، لكنهم ينفون الصفات دون الأسماء، فيقول الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، وهكذا، فيشتركون مع الجهمية بالتعطيل. فالجهمية يعطلون الله عن أسماء وصفاته، المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. الأشاعرة أخذوا اعتقادهم من المعتزلة، فهم أيضا نفات لصفات الله عز وجل إلا سبع صفات، وهذا أحسن ما نقول إنهم إيش ينفون، يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، لأن النفي عندهم أكثر من الإثبات. فنقول على الأشاعرة أيضا ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا، فهم أيضا من النفات، فعقائدهم أخذوها من المعتزلة، والمعتزلة أخذوا عقائد من الجهمية. فقد يتوسع العلماء في إطلاق كلمة الجهمية على كل من يعطل صفات الله عز وجل، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة. طبعا مثل الأشاعرة، تعطيلهم لصفات الله عز وجل عن طريق ماذا؟ التحريف الذي يسمونه تأويلا، فهم يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات لله عز وجل، لكن يقول والمراد بهذه الصفات كذا وكذا، فيأتون بمعنى آخر غير ظاهر كلام الله ورسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. إلا سبع صفات أثبتوها عن طريق العقل، زعموا أن العقل قد أثبتها، فلذلك هم يثبتونها، حتى إثباتهم للصفات السبع لا لأن الكتاب والسنة دل عليها. فإذا هم أيضا من فرق إيش؟ من فرق التعطيل. فيقول الشيخ أن كلمة الجهمية كما تقدم توسعوا في استعمالها، يعني العلماء يستعملونها في المعتزلة بل حتى في الأشاعرة، لأنهم شاركوا الجهمية إما في نفي الصفات كلها أو في نفي بعض الصفات. نعم. كم فائدة الثانية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية في هذه القاعدة الفاظ ورد ذكرها واستعمالها في حق الله تعالى وتعتبر الفاظا شرعيه، وهذه الالفاظ الشرعيه الحكم والتصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الحكم فيها يجب التصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الالفاظ الشرعيه. اذا لفظ ثبت باللفظ بالشرع فلا يسع المسلم الا ان يتلفظ بهذا اللفظ ويؤمن به ويسلم الله به، لأنه من الكتاب والسنة. وكما معلوم أن الكتاب كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. كذلك السنة لأن وحي من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، أي رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو صادق مصدق. فما جاء من ألفاظ شرعية وجب علينا الإيمان بها والتصديق والتسليم لله جل وعلا إلى كتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك ألفاظ غير واردة، والألفاظ غير واردة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ لها معاني صحيحة أو جميع معانيها صحيحة، أي ألفاظ غير محتملة وإن لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا اسما ولا صفة، ولكن من حيث المعنى صحيح. هذه الألفاظ تستعمل من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى أو من صفاته، كالقديم والغني والمتكلم والصالح. تستعمل هذه الألفاظ من باب الإخبار، يجوز أن يقال الله صانع كل مصنوع، وصانع هذا الكون معناه الخالق، ومريد ومتكلم وقديم. هذه الألفاظ لا تشتمل على الباطل، المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ غير واردة. هذه ألفاظ غير واردة في الكتاب ولا في السنة، لم يرد نفيها ولا إثباتها، ولكن لا تحتمل معنى باطلا بحيث نقول لا يليق بالله عز وجل، أو نتوقف فيها ونقول ماذا يقصد بها المتكلم، أراد حقا أو باطلا. فهي كلمات وإن لم ترد لكنها لا تحتمل معنى باطلا، فيجوز إطلاقه على الله عز وجل من باب الإخبار بها لا تسمية الله بها. الله عز وجل بديع السماوات والأرض، صنع الله، فهذا الخلق من صنع الله تبارك وتعالى. فكون يقال عن الله عز وجل الصانع لكل شيء هذا لا بأس به بهذا الإطلاق، لكن لا يسمى الله الصانع. كذاك الله يتكلم كما قال عن نفسه: وكلم الله موسى تكليما، وقال عن القرآن بأنه كلامه، فقال: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن ما سمى الله نفسه إيش؟ المتكلم. فلا يشرع أن تسمي ابنك مثلا عبد المتكلم، ها؟ لا، لأن الله وإن كان يتكلم ويخبر عنه بأنه متكلم لكن ليس من أسمائه المتكلم. كذلك مثل لفظ إيش؟ المريد. الله وصف نفسه بأنه يريد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. لكن ما قسم نفسه المريد، فإذا أخبر عن الله بأنه ذو إرادة وأنه مريد لا بأس، لكن لا يسمى بهذا الاسم. مثل ذاك القديم والذي جاء في كتاب الله هو الأول، لكن بعض المتكلمين يطلق على الله القديم من باب الإخبار لا من باب التسمية، فلا بأس بذلك. وهذه الكلمات لا تحمل معنى باطلا حتى نقول إيش؟ لا يجوز إطلاق على الله أو نطلقها بتقيد، وإنما تطلق على الله عز وجل من باب الإخبار لا من باب الأسماء. ولذلك قال أهل العلم هذا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن كل اسم لله عز وجل على صفة، لكن ليس كل صفة لله تدل على اسم. الرحمن على العرش استوى، فمن صفات أنه استوى على العرش، لكن ليس من أسمائه المستوي. ينزل ربنا السماء الدنيا، من صفات أنه ينزل السماء الدنيا، لكن ليس من أسمائه النازل. فباب الصفات أوسع من باب الصفات، بينما أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات. فاسمه الرحمن وهو ذو رحمة ويرحم، واسمه السميع وهو ذو سمع ويسمع. واضح؟ هذا معنى إيش؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. ولكن هنالك ألفاظ غير واردة وهي مجملة تشتمل على الحق والباطل. هذه الألفاظ هي التي يتحدث عنها شيخ الإسلام في هذا الدرس. نعم، هناك ألفاظ مجملة تشتمل على حق والباطل، تارة نراد بها حق وتارة نراد بها باطل، فإذا أطلقت على الله عز وجل يجب أن تقيدها، هل أردت بها المعنى الحق فنوافقك عليها، أو أردت المعنى الباطل فنرفضك وإياها. واضح؟ طيب كمل. الفائدة التاسعة والخمسون. طيب ما ذكر أمثلة؟ نذكر أمثلة على ألفاظ مجملة تحتمل وتحتمل. مثلا يقول هل الله عز في جهة؟ هل ورد في كتاب الله بأن الله في جهة؟ لا. هل ورد أنه ليس في جهة؟ لا. ورد أنه في العلو، أنه في السماء، أنه استوى على العرش، لكن لم يرد أنه في جهة، كما أنه لم ينفي الله عز عن نفسه ولا نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس في جهة. فمن قال الله في جهة أو ليس في جهة ماذا نقول له؟ نقول ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ إن قال أقصد الله في جهة أي أنه في العلو، أي في جهة العلو، نقول نعم الله عز وجل في جهة العلو. وقولك الله في جهة لما استفسرنا منك وإلا بك تقصد بأن الله في العلو، نعم الله في العلو. وإن كنا نقول إما أن تقولها مقيدة أو لا تستعمل، نقول الله في العلو وانتهى الأمر، أو تقول الله في جهة العلو. أما الله في جهة هكذا من غير تفصيل من غير تقييد لا تقول. هذا الأول. أتانا واحد ثاني قال الله في جهة، قلنا ماذا تقصد أن الله في جهة؟ قال الله أقصد بأن الله عز وجل في مكان اسمه الجهة وهو ظرف لله والله فيه في جهة، نقول لا هذا المعنى باطل. إذ أن الله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته وليس من المخلوقات شيء في الله، الله مستوى على عرشه ها بائن من خلقه، فلا يقال بأن الله في جهة يعني فيه للظرفية فهو جل وعلا في شيء من مخلوقاته. فقولك الله في جهة بهذا المعنى لا اللفظ مستعمل في الكتاب والسنة ولا المعنى الذي قلته موافق الكتاب والسنة، بل هو معنى باطل فنرد عليه. هذا كم رقم كم؟ هذا الثاني. الثالث، أتانا واحد قال الله ليس في جهة، ليس في جهة، قلنا له ماذا تقصد الله ليس في جهة؟ قال أقصد بأن الله عز وجل ليس في مكان هو فيه لأن الله بائن من خلقه، نقول صح هذا حق، ليس هناك ثم مكان رب العالمين يعتبر له ظرف لله والله فيه داخل، لا الله أكبر من ذاك وأعظم من ذاك. هذا الثالث. الرابع قال الله ليس في جهة، قلنا له ماذا نقول له؟ ماذا تقصد؟ قال أقصد الله عز وجل لا في داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، الله ليس في جهة من الجهات، نقول هذا كلامك باطل، بل الله عز وجل فيه في العلو، في العلو بائن من خلقه، كيف تقول ليس في جهة وتنفي نفيا مطلقا؟ أشبه ما يكون أنك إيش تصف العدم، ما هو العدم؟ هو ذاك الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا أمامك ولا خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك ولا فوقك ولا تحتك، إذن هذا معدوم. فقولك عن الله بأنه ليس في جهة بهذا المعنى هذا باطل، فكلمتك ليس في جهة غير واردة في الكتاب والسنة، والمعنى الذي قلته أيضا باطل. إذن كم واحد الآن هؤلاء تكلموا؟ أربعة، اثنان كل من قال الله في جهة، واثنان كل من قال الله ليس في جهة، ونستفسر من الأربعة، فمن أتانا بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح، ومن أتانا بمعنى باطل رددنا عليه المعنى الباطل مع تحفظنا على هذه الكلمة لأنها غير ثابتة لا في الكتاب ولا في السنة. فإن قال قائل طيب الله في جهة أو ليس في جهة هذا غير وارد في الكتاب والسنة، أيضا الله مريد متكلم صانع قديم ليس وارد، نقول هذه الكلمات الأولى مريد متكلم لا تحتمل معاني باطلة محتملة ومحتملة، فلذلك قبلناها وقلنا يخبر بها عن الله لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. بينما الكلمات هذه التي توقفنا عندها واستفسرنا من قائلها ماذا تقصد وماذا تقصد لماذا؟ هذه كلمات تختلف عن تلك، لأن هذه الكلمات محتملة حقا وباطلا، فهي مشتمل على الحق والباطل، فنستفسر. فإن كان المتكلم بها يريد حقا وافقنا على الحق، وإن كان المتكلم بها يريد باطلا رددنا عليه الباطل. واضح؟ أنا مستعد أعيد. لماذا؟ لأن أولا الإعادة فيها إفادة، والتكرار يفهم الشطار، صح؟ ثانيا فيه أجر، إحنا جئنا للأجر فنعيد. هناك ألفاظ وردت في الكتاب والسنة، فهذا الحكم فيها نقبلها ونصدقها ونؤمن بها، صح؟ لماذا؟ لأنها ألفاظ شرعية، هذه ما فيها روح تعالى. مثل السميع العليم، استوى على العرش، وجاء ربك، هذه واضحة، ألفاظ وردت في الكتاب والسنة، الواجب أن نؤمن بها ونصدقها ونقبلها. النوع الثاني، ألفاظ وردت في حق الله عز من كلام المتكلمين لكن لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله، غير أنها لا تحتمل معنى باطلا، هذه نقبلها، هذه نقبلها، ولكن من باب الإخبار لا من باب التسمية، وباب الإخبار باب الصفات أوسع من باب الأسماء. مثاله المريد، المتكلم، القديم، الصانع، فيخبر عن الله، عن الله بأنه متكلم، أنه مريد، وإن لم يرد في كتاب الله إيش هذا اللفظ. فمن باب الإخبار عن الله والمعنى ما يحتمل معنى باطلا لا بأس أن نطلقه على الله عز وجل. أمر الثالث، ألفاظ لم يرد إثباتها في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نفيها، وتحتمل الحق والباطل، فماذا نفعل بها؟ من أتى بها، من تلفظ بها، نستفصل منه ماذا تقصد، فإن قصد معنى صحيحا ها قبلنا منه، وإن قصد معنى باطلا رددنا عليه. مثال الله في جهة أو ليس في جهة، نستفصل ممن يقول الله في جهة ونستفصل ممن يقول الله ليس في جهة، فمن قال معنى صحيحا قبلنا منه، ومن قال معنى باطلا رددناه. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله ألفاظ لا تحتمل الحق والباطل، لها معنى واحد الحق نقبلها، مثل المريد المتكلم. أما القسم الثالث هذا فألفاظ تحتمل الحق والباطل، فنستفصل من المتكلم بها، فإن أراد حقا وافقناه، وإن أراد باطلا رددنا عليه. واضح؟ أضربكم مثال آخر غير الجهة، الجسم، هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ لم يرد في كتاب الله بأن الله جسم، ما في آية في القرآن إن الله جسم وهو الجسم، ما في، ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بأن الله ليس بجسم، لم يرد في كتاب الله إثبات الجسم ولا، قولوا معي، ولا نفيه، ما ورد كلمة جسم في كتاب الله عن الله في حق الله بأنه جسم، ما في، لأنه ليس بجسم، أنه ليس بجسم ما في، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما في، لا أنه جسم جل وعلا ولا أنه ليس بجسم. فهذا من القسم الثاني ولا القسم الثالث؟ الثالث، لأن اللفظ محتمل، فنقول المتكلم جاءنا وقال الله جسم، قلنا له ماذا تريد بأن الله جسم؟ قال أي له صفات سبحانه وتعالى، له وجه وله يدان وله أصابع وله قدم وله ساق وله رجل وله ساعد وله عين، هذه كلها صفات وردت في الكتاب والسنة. قلنا إذا هذا قصدك، إن كنت تقصد هذا نعم هذا حق، ولكن بارك الله في كلمة جسم لم يرد في الكتاب والسنة، قل بل يداه مبسوطتان، قل ويبقى وجه ربك ذو الجلال الكرام، قل هل تصنع على عيني، قل القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، قل حتى يضع رب العزة فيها قدمه في حديث رجله، أثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وبلى هذه كلمة بأن الله جسم، وحصل المقصود إذا أنك تريد معنى صحيحا والحمد لله. أتانا الثاني قال الله عز وجل جسم، قلنا ماذا تقصد بأن الله جسم؟ قال يعني كالأجسام مثل المخلوقات، قلنا لا الله ليس كمثلي شيء، كيف تقول عن الله بأنه كالأجسام كالمخلوقات؟ والله يقول ليس كمثلي شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. فقولك بأن الله جسم لا وتقصد بأنه كالأجسام كالمخلوقات، هذا كلامك باطل ولا نقبله منك. هذا الثاني. الثالث ماذا سيقول توقعون؟ مثل الجهة. إيش سيقول الثالث؟ الله عز وجل ليس بالجسم. قلنا له ماذا تقصد؟ الله ليس بالجسم. قال أقصد بأن الله عز وجل ما له من الصفات التي وصف بها نفسه كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع ليس كالمخلوقات. هو ليس جسم يعني ليس كالمخلوقات، ليس كالبشر. نقول نعم صحيح، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كالمخلوقات، ليس كالبشر. ولكن كلمة الله ليس بجسم غير مستعملة في الكتاب والسنة، فاتركها وقول الله ليس كمثله شيء. الرابع قال الله عز وجل ليس جسما. ماذا تقصد؟ قال أقصد لا يجوز أن نقول لله وجه، ولا لله يدان، ولا لله أصابع. فأخذ ينفي عن الله ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله في سنته. قلنا لا لا، قف حدك، هذا كلامك باطل، هذه الصفات ثبتت بالكتاب والسنة، كيف تأتي وتنفيها وتقول ليس بجسم وقصدك نفي صفات أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ فهذا الرابع أيضا لا نقبل منه. واضح؟ واضح؟ أعيد؟ ما عندي مانع. اللي يقول أعيد نعيد، أنت جاي متأخر أعيد علشانك، وإن كنت واحد أعيد ما في مشكلة، بس لا تتأخر مرة ثانية. طيب، الألفاظ التي في حق الله عز وجل منها ألفاظ وردت بالكتاب والسنة، فما الواجب علينا؟ أن نؤمن بها ونصدقها ونصف الله بها لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. والله أعلم بنفسه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق موحى عليه من الله، كالسميع والعليم والبصير والرحمن والرحيم، ها أسماء وصفات، وجاء وينزل ويغضب ويرضى، أسماء وصفات ثبتت لله بالكتاب والسنة، فالواجب أن نؤمن بها ونصدقها ونسلم تسليما. القسم الثاني من الألفاظ، ألفاظ وجدت في كلام بعض العلم في كتب العقيدة لكنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إلا أن ليس لها إلا معنى واحد واضح حق، ما يحتمل معنى حق وباطل، معنى واحد حق، كالمريد والمتكلم، حق الله المريد ومتكلم. صحيح ما سمى نفسه مريدا ولا سمى نفسه متكلما، لكن هذا الإطلاق لا ينافي الكتاب والسنة ولا يحتمل معنى باطل، وإنما معنى واحد حق، أن الله يتكلم وأن الله يريد. فهذا لا بأس به أن نطلقه على الله من باب ماذا؟ الأسماء ولا الصفات؟ الصفات، نخبر عن الله بأنه مريد وأنه متكلم، وهذا لا يحتمل إلا معنى واحد حق. القسم الثالث، ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، وتحتمل الحق والباطل، فكيف التعامل معها؟ نستفصل ونستفسر ونتبين من المتكلم بها، فإن أراد بإثباتها أو نفيها معنى صحيحا وافقنا على المعنى الصحيح، وقلنا إن الألفاظ لا تستعملها لأنها تحتمل الحق والباطل وفي ما ورد في الكتاب والسنة عنها غنى، وإما أن يأتي بمعنى باطل فنقول لا، هذا المعنى باطل لا يليق بالله، منافي الكتاب والسنة، وهذه الألفاظ التي تلفظت بها أيضا غير أصلا واردة في الكتاب والسنة. مثال، مثل كلمة الجسم وكلمة الجهة. أضرب لكم مثالا ثالثا، هل الله جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر أو ليس بجوهر؟ هذا من القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث، الذي يحتمل حق وباطل. فنقول ماذا تقصد بكلمة جوهر؟ فإن أراد معنى صحيحا وافقناه، وإن أراد معنى باطلا رددنا عليه. فإن قال الله ليس بجوهر أيضا قلنا ماذا تقصد الله ليس بجوهر؟ إذن الله لم يقل في كتابه عن نفسه أنه ليس بجوهر، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله في سنته بأن الله ليس بجوهر، ماذا تقصد؟ فإن أراد معنى صحيحا وافقنا على المعنى الصحيح، ونهينا عن استعمال هذه الكلمة الغير واردة في كتاب والسنة والمحتملة المعنيين حق وباطل. فإن أراد معنى باطلا رددنا عليه المعنى الباطل ورددنا عليه استعمال الكلمة الباطلة التي لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب. أرجو أن يكون واضحا. تفضل. الفائدة التاسعة والخمسون: نصوص الصفات مجهولة المعنى ولكن مجهولة الكيفية. كيفيات الصفات مجهولة بمعنى نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء. المعاني معروفة لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلك مسلك السلف. سلك مسلك السلف، مسلك السلف بأنهم يعلمون المعاني، معاني كتاب الله عز وجل. قد يجهل بعضهم، أفراد الأمة يجهلون، ما في أحد يحيط بالعلم كله، لكن الأمة بمجموعها يعلمون كلام الله عز وجل. حتى الصحابة مو كلهم يعلم كل شيء، لكن مجموع الصحابة ما في شيء أشكل عليهم إلا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، يعني بين واضح، وهذا كلامهم يتكلمون به، وقد كلمه الله بما يفهمون وما يعقلون، وأمرهم أن يتدبروا وأن يتعقلوا، فلا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل إيش طلاسم غير مفهوم المعنى. فنجزم بأن المعاني مفهومة، المعاني مفهومة لأن الله خاطبنا بها وأمرنا أن نقرأ كتابه وأمرنا أن نتدبر كتابه وأمرنا أن نعلم ما فيه، سواء كان هذا مما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو ما يتعلق بأحكامه أو ما يتعلق بالقصص أو بالمواعظ. فكلام الله كله معقول المعنى، مفهوم المعنى. لكن كيفية الأشياء الغيبية، كيفيتها، ماهيتها، حقيقتها، هذا ما لا ندركه ولا نحيط به. إذ لو كنا ندركه ما كان غيبا. ما معنى الغيب أصلا؟ يعني ما غاب عن حواسنا، لا نبصره ولا نسمعه ولا نلمسه ولا نذوقه ولا نشمه، صح؟ هذا اسمه غيب. فحينئذ الغيب لا يمكن أن نحيط به، ولو أحطنا به لكان من الشهادة ليس من الغيب. كل الغيب سواء مما يتعلق بالله عز وجل أو بمخلوقاته التي غيبها عن عباده، هذه نؤمن بها ونجزم بأن حقيقة لأن جاءت في الكتاب والسنة، لكن لا نحيط بها بكيفيتها وحقيقتها. وإن كنا ممكن أن نحيط بها علما نعلمها، لكن ما نعلم كيفيتها. واضح؟ مثال ذلك: وجاء ربك. هل العرب يفهمون ما معنى جاء؟ ها؟ كما أنهم يفهمون جاء محمد، جاء عمر، جاء خالد، يفهمون أيضا جاء ربك. هذا معنى جاء ربك، كما يقال جاء فلان، المعنى واضح. لكن كيف يجيء؟ كيف يجيء ولا يحيطون به علما؟ ما نعرف، لا نعلم كيف يجيء، لأنك حتى تعرف كيفية الشيء حقيقته لابد لك من طريق واحد من ثلاثة، كررناه كثيرا. لماذا نكرره؟ لأن في التكرار، ها، في الإعادة إفادة، والتكرار فهم الشطار، صح؟ لكن ممكن نحاوركم، ما هي الطرق اللي ممكن تعرف كيفية الشيء، حقيقة الشيء؟ ما هي الطرق الثلاثة؟ إما أن يكون له نظير، آخر شيء لك النظير، أول شيء قبله، إما أن يخبرك أن تراه، إما أن تراه. إذا رأيته يعني أرني الشيء حتى أقولك ما هو، واضح؟ إما أن تراه فتحكم كيف هو، وإما بالخبر، ستسمع بالخبر الصادق كيف هو فأعلمك كيف هو، وإما أن ها ترى نظيرا له. لماذا؟ حتى تقيس عليه. أضربنا مثال في سيارة فلان. عندك سيارة مساعد؟ عندك. ما هي سيارة الأخ مساعد؟ أشر لي عليها، أقول لك كذا شفتها أعلمك، أو قول لي مثل إيش، ما هي، شو اسمها، كذا، أعلمك كيفها، أو قول مثل سيارة من الشباب، قال مثل سيارة فلان أعرفها. لكن ما رأيتها ولا سمعت عنها ولا رأيت ولا أخبرت عن نظيرة لها كيف أعرفها؟ لا أعرفها، صح؟ ولذلك أنت فيك روح ولا ما فيك روح؟ كيف روحك هذه؟ لما؟ قلت الله أعلم. ندري أن الله أعلم، بس تعلمنا كيف روحك. والله ما أعرف، ما قلت الله أعلم إلا لأني ما أعرف. بينما قلنا لك يا علي ما اسمك؟ تقول علي. ما قال ما أعرف ولا قال الله أعلم، قال علي. لكن لما قلنا كيف روحك، ما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والله محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف كيف الروح. لماذا لا تعرف؟ قلنا أني لم أراها ولم أسمع كيف هي ولم أرى روحا من الأرواح حتى قيس عليها. إذن لا يمكن أن أعطيك معلومة عن كيفية الروح وأنا لم أرها ولم أسمع كيف هي ولم أرى نظيرا لها. واضح؟ أبا غزاي، كيف أجنحة الملائكة؟ مثل أجنحة المستشفيات ولا مثل أجنحة الطائرات ولا مثل أجنحة الطيور؟ فإن كانت مثل أجنحة الطيور أي نوع من الطيور؟ وإن كانت مثل أجنحة الطائرات فأي نوع؟ ما يستطيع يحدد. هي أجنحة. قال الله في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لكن ما قال الله كيف أجنحتهم، ولا رأينا أجنحتهم، ولا رأينا عندنا كم ملك هكذا شفنا أجنحة حتى نقيم، ما فيه، ما رأينا ولا سمعنا. إذن نؤمن بأن للملائكة أجنحة ولا لا؟ نؤمن أو لا نؤمن؟ نؤمن. لكن هل نستطيع أن نقول كيف هي؟ الجواب لا. أعظم الغيب هو الله عز وجل، أعظم من الجنة وأعظم من النار وأعظم من الملائكة وأعظم من الروح وأعظم من الأنبياء السابقين وأعظم من عذاب القبر ونعيم القبر. كل هذا ما هو مغيب عن حواسنا، الله أعظم من ذلك كله، وهو أعظم ما في الغيب الله عز وجل. إذا أخبرنا عن نفسه، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، نؤمن بكل ما أخبرنا به عن نفسه في كتابه أو أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه الصادق المصدق، من غير أن نقول كيف، لأننا أصلا لا نعرف كيف ولا سبيل لنا لأن نعرف كيف، إذ أننا لا نحيط بالله علما، فلم نرى الله عز وجل ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، إذ أن الله لا نظير له. إذن ماذا يجب علينا؟ أن نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة من غير كيف. يعني بعض الناس علم بأنه لا يجوز أن يقول عن الله كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل، فيريد أن يتخلص، بدأ يقول كيف، يقول شلون مع نفس كيف، أو يقول إزاي، ما يس هذه مثل هذه. بعض الناس عرف بأنه ما يجوز أن يقول كيف، يقول هذا، لكن هذا بعد يقول يعني شلون، حطك شلون حسب هذا نفس كيف. ما نستطيع أن نقول ذاك، ولا يجوز لنا أصلا نسأل كيف، لا يجوز أصلا، لأن الله يقول في كتابه: ولا يحيطون به علما. الله بكل شيء محيط، ولا أحد يحيط به سبحانه وتعالى. علمنا عن نفسه بأنه استوى، أنه ينزل السماء الدنيا، أنه يجيء، أنه يتكلم، أنه يغضب، أنه يرضى، أنه يقبض، أنه يبسط، أنه ما أخبرنا به عن نفسه في كتابه أخبرنا عنه رسول الله في سنته التي هو جل وعلا أوحى بها إليه صلوات ربه وسلامه عليه، نؤمن به من غير البحث عن كيف. إذ لو نعلم كيف لما كان من الغيب، لأن إذا عرفنا كيف نكون إما يعني شاهدنا وإما سمعنا عن كيفيته وإما، فنحن أصلا لا نحيط به علما، فكيف سيكون غيبا حينئذ؟ ولذاك الجنة والنار من الغيب ولا من الشهادة؟ قل معي من الغيب. إذا قامت القيامة ورأينا الجنة والنار أصبحت شهادة. فإذا قامت القيامة الكافر يقول ها إي والله في جنة وفي نار، الآن آمنت، خلاص آمنت إن في جنة وفي نار، ينفع هذا الإيمان؟ ينفعه؟ ما ينفعه أصلا. الإيمان بالغيب ينفع ما دام الغيب غيبا، أما إذا أصبح الغيب شهادة وآمن به الإنسان ما ينفع. ولذلك أخبرنا الصادق المصدوق بأن الشمس ستطلع ذات يوم من مغربها، نؤمن نحن بهذا من الآن. فإذا طلع فواحد قال لا ومعقول، إيش الكلام هذا، إيش الخرافات هذه، إيش الكلام الفاضي، مش مصدق، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وإلا بالشمس يوم من الأيام طلعت من مغربها، فكان هناك من يكذب بهذا الخبر. فلما رآها قال لي والله آمنت، آمنت بالله. ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع. والله يقول في كتابه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع. وإنما ينفع متى من الإمام الغيب؟ ما دام الغيب غيبا. فالألفاظ التي متعلقة في أمور الغيب عموما، وأعظم الغيب هو الله عز وجل، نؤمن بها وما دلت عليه من المعاني، مع أننا لا ندرك كيفيتها وحقيقتها لأنها غيب. أعد الفائدة هذه، ركز عليها. إيش يقول؟ 59 نصوص الصفات مفهومة المعنى ولكن مجهولة الكيفية. كيفيات الصفات مجهولة بمعنى نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء. المعاني معروفة لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلك مسلك السلف. الحمد لله، اللي يسلك مسلك السلف ما يختلف فيها. وذاك المبتدع يقول لا، كيف كيف المبتدع أو الكافر أو الجاحد يقول عذاب قبر، نعم قبر، احفر لي احفر لي خلينا نشوف، خلينا نشوف، احفر لي 100 قبر اتحداك إذا لقيت نعيم أو عذاب. وهؤلاء تقول أنتم يا ينعمون يا يعذبون، احفر لي واحد كافر واحد مسلم، خلينا نشوف النعيم وخلينا نشوف، ما في لا نعيم ولا عذاب. نقول أصلا النعيم والعذاب في القبر هذا من الأمور الغيبية ولا من الأمور المشاهدة؟ الغيبية. ما قلنا لك أنها أصلا أمور مشاهدة بحيث حفرت قبر تشوف؟ قبل لا تحفر أنا معك أقولك ما راح تشوف، لأن أصلا هذا أمور غيبية، هذه أمور غيبية. ورب العالمين لما أمرنا أن نؤمن بها أقام علينا حججا وبراهين. ولذلك الإنسان في منامه قد يرى أشياء، قد يرى نفسه في سعة في النوم فإذا استيقظ وإلا في حجرته، ما توسعت الحجرة، هذه هي 5x5 ولا 4x6 ولا، صح؟ معنى رأى في نفسه أنه في فسحة في مكان واسع وهو نائم. وقد يرى أيضا آخر في منامه نعوذ بالله أن تضيق عليه هذه الحجرة حتى تختلف أضلاعه، ينخنق، يستيقظ وإلا الحجرة الجدران على مكانها، ما اقتربت ولا حتى سنتيمتر. فهذا وهذا وقد ينام كل منهما بجانب الآخر، هذا على سرير وعلى سرير بينهم متر واحد، وهذا رأى أنه في مكان سعي والثاني رأى مكان نقض ضاق عليه المكان. فإذا استيقظ هذا وإلا الحجرة على مكانها، وإذا استيقظ الثاني والحجرة على مكانها. فإيش المانع إذا كان الإنسان وهو نائم ممكن أن يرى مكانا، المكان الذي فيه قد توسع والآخر وهو نائم يرى مكان فيه قد ضاق عليه، ما المانع أن يكون في القبر عذاب ونعيم؟ ما المانع؟ لا مانع. فالله عز وجل قام مثل هذا للتأكيد على هذا، أقام من المشاهدات ما يؤكد به عن المغيبات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. يعني أخبر الله بأنه يحيي الموتى، أنه يحيي الإنسان الميت يحيي مرة أخرى، فأقام حجة العليل أن ننظر إلى هذه الأرض الميتة، ميتة، وترى الأرض هامدة، ترى الأرض خاشعة ميتة، فينزل الله من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. كمان إن الذي أحياها ها لمحيي الموتى، يعني أقام الله لنا براهين وأدلة. تقول لا ما تحيي الموتى، أبيك بعد أتوا بآبائنا الأولين، هؤلاء لا علاج لهم إلا نار جهنم. الله الذي بدأ الخلق، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله الذي يحيي الأرض بعد موتها، الله الذي خلق الإنسان من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، ثم العلقة قبل المضغة ولا خلق الله الإنسان من نطفة ثم من مضغة ثم علقة ثم عظاما ثم كساه لحما ثم أخرجه طفلا. شوف بالأمس ما كان عندك عيال، اليوم عندك 2-3، ها منين جايبهم؟ رب العالمين خلقهم من نطفة. هذه أدلة. الله الذي خلق الإنسان أول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه أدلة. لماذا تستبعد بأن الله يخلق الإنسان خلقا جديدا وقد خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والناس الله خلقهم أول ابتداء. فأقام الله حددا وبراهين وأدلة كثيرة تدل على أنه محيي الموتى. فرب العالمين ما ترك الناس بلا بينات بلا آيات بلا معجزات بلا رسل بلا كتب، أقام عليهم الحجة وبين المحجة. فبقي علينا أن نؤمن، لكن من لم يؤمن وكابر بعد أن قام الله عليه الحجة فما له إلا عذاب النار والعياذ بالله. فالألفاظ والمعاني معلومة لدينا، لكن الحقيقة والكيفية في علم الغيب لا ندركها، لا نحيط بها علما. نعم. الفائدة 60، نصوص الصفات لم يختلف السلف فيها إلا لفظة الساق. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق. اختلف الصحابة في تفسير الساق هنا لأن لفظة الساق جاءت منكرة غير مضافة، لم ترف إلى الله، لذلك اختلفوا في ذلك قبل أن يثبت عندهم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبعد ثبوت الحديث لم يبقى هناك خلاف. في أول الأمر هذا اللفظ يعتبر عندهم مجملا، لذلك فسره بعضهم بالمعنى اللغوي، ولكن لما ثبت أن معنى الساق هو ساق الله تعالى بالحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة في حديث الشفاعة فيكشف عن ساق، جاء مضافا. هذه الإضافة إضافة تخصيص، فإذا كشف عن ساقه عرف المؤمنون أنه ربهم فسجدوا له، فسجدوا له سجودا. ويحاول المرافون والمنافقون أن يسجدوا فتصير ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يميلوا إلى السجود. هذا معنى الحديث. روينا الحديث بالمعنى مثل هذا اللفظ هو الوعيد، أو هذا اللفظ هو اللفظ الوعيد الذي وقع فيه الاختلاف بين الصحابة بالنسبة لنصوص الصفات، وإلا جميع النصوص مفهومة عندهم. وعندنا الآن لفظ الساق ليس بمجمل بل مفسر، هذا من باب لفظ مجمل قرآني فسرته السنة. السنة تفسر وتفصل بعض وتفصل، وبعد تفسير السنة لا يبقى هناك إشكال. وإن مر على الإنسان ما لم يفهم معناه من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه أن يؤمن أولا بالجملة ثم يبحث عن المعنى ويستحضر قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الله الإرسال وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هكذا يقول الزهري من كبار التابعين. هذا هو منهج السلف، أي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما أشكل عليك معناه. وبعد معرفة المعنى تزداد إيمانا. الإنسان الشيء الذي لا يفهمه يسأل ولا يجوز أي رد. نعم، كلام جميل. هذه فائدة السلف، والمراد بمن سلف يعني مضى، وأعظم من مضى لهذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة الخلفاء الراشدون المهاجرون الأنصار من تبعهم بإحسان، من التابعين وتابع التابعين، ما اختلفوا في باب الأسماء والصفات، آمنوا بها على ظاهرها، يعلمون المعنى ويجهلون الكيفية والحقيقة، والحمد لله الأمور واضحة. ورد بعض الخلاف في صفة الساق التي ذكر الله في كتابه في سورة نون، سورة القلم: يوم يكشف عن ساق، عن ساق. يقول هذا غير مضافة. سمعت غير مضافة؟ يعني لم يقل الله عز وجل يوم يكشف الله عن ساقه، أو يوم يكشف عن ساق الله. إذا قيل ساقه أو ساق الله أضيفت، لكن هو جاءت من غير إضافة: يوم يكشف عن ساق. ظاهر هذه الآية أصلا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأنها لم تضف أصلا الساق إلى الله، لا إلى اسم ظاهر ساق الله، ولا إلى مضمر إلى ضمير ساقه، لا، وإنما قال ساق من غير إضافة. فكونه من غير إضافة ممكن يقال أصلا هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن أصلا ليست مضافة إلى الله عز وجل. فلذلك ورد عن بعض السلف أنهم قال ذلك يوم الشدة، يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت، ها؟ كشفت الحرب عن ساقه يعني اشتدت، كما يقال كشر عن أنيابه يعني غضب، وكشف عن ساقه يعني اشتد. وهذا مروي عن ابن عباس ولا يصح أصلا، أصلا ما يثبت عن ابن عباس أنه قال الساق يوم شدة أو الشدة، لكن هب أنه ثبت. فيقال أصلا هنا الساق في الآية ليست مضافة إلى الله، إذ لم يقل الله يوم يكشف عن ساقه أو يوم يكشف عن ساق الله، وإنما قال يوم يكشف عن ساق من غير إضافة، فليست أصلا الآية من آية الصفات. لما جمعت السنة وقف أهل السنة على حديث وهو في البخاري ثابت، حديث أبي موسى الأشعري المشهور، أن يبقى المؤمنون يعني يذهب كل من كان يعبد إلها يتبع من كان يعبده، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، يعني لأن المنافقين ظاهرهم الإيمان، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، أنت ربنا، قل أنا ربكم. قال لهم بما تعرف ربكم؟ قالوا بالساق، فيكشف الله عن ساقه. الحديث واضح أنه إيش من حديث الصفات، لما؟ لأنه إيش؟ لأنه مضاف ساقه، أن الله يكشف عن ساقه، فيسجدون لله عز وجل. فلما ظهر هذا الحديث جزمنا بأن الله يتصف بصفة الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر عنه بذلك، والحديث في صحيح البخاري، ولا إشكال فيه أبدا، كون الله له ساق يليق به، ها؟ مثل كون الله له ذات تليق به، للمخلوق ذات وللخالق ذات، هل يلزم ذلك التماثل؟ جواب لا، ذات الله تليق به وذات المخلوق تليق به، ولله وجه وللمخلوق وجه، هل يلزم ذلك التماثل؟ لا، وجه الله يليق به ووجه المخلوق يليق به، لله عز وجل يدان تليق به وللمخلوق يدان تليق به، لا تماثل. إذا كان المخلوقون لا يتماثلون فأنت لك وجه وهذا له وجه وهذا له وجه، كل من له وجه، والوجوه متباينة ولا متطابقة؟ تباينة، صح؟ حتى تقول هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان بسبب إيش؟ تباين. إذا كانت مخلوقات ولها وجوه وهي تتباين، فكيف إذا قيل لله وجه المخلوق وجه يتطابقان؟ أبدا. إذا أن وجه الله يليق به سبحانه وتعالى، وجه المخلوق يليق به، فلله وجه أضافه لنفسه، فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ووجه المخلوق مضاف إلى المخلوق. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صح؟ اغسلوا وجوهكم، فوجه المخلوق مضاف إلى المخلوق، ووجه الخالق مضاف إلى الخالق، فلما اختلفت الإضافة اختلفت الحقائق. كل هذا نأتي ونرجع إلى حيث بدأنا، لله ساق وللمخلوق ساق، فساق الله مضاف إليه يليق به سبحانه وتعالى، وساق المخلوق مضاف إلى المخلوق يليق به، مخلوق ومخلوق هذا له ساق وهذا له ساق، يختلفان بالقوة باللون بالشكل، صح؟ بل أنت لك ساقان يختلف أحد مع الآخر، صح؟ بل أن ساقك هو ذاته اختلف لما كان صغير، لما كنت صغير ما كان ساقك الكبر، ولا لا، ولا منذ أنت ولدت وترجك هالطول، ها؟ لا، ما كان هكذا ساقه، ثم إيش؟ كبر ساقه، ثم إذا شاء الله ومد به العمر يختلف ساقه، تصبح ساقه ضعيفة، صح؟ إذا الساق الواحدة تختلف من مرحلة إلى مرحلة وفي مخلوق واحد، فكيف يأتي في عقل إنسان أو في قلبه أو في عقيدته إذا قلنا لله ساق والمخلوق ساق، ها؟ يتماثلان؟ أبدا ما يتماثلان. فهذا ساق الله يليق به سبحانه وتعالى، وهذا ساق المخلوق يليق به، ولا أشكال في ذاك والحمد لله. ثم نقول صفة الساق صفة كمال ولا نقص؟ يعني أنت الآن مبسوط مستانس أن عندك ساق، ولا تتمنى أن ينبتر ساقك؟ لا، مبسوط مستانس صح؟ الحمد لله. إذن الساق صفة كمال ولا نقص؟ شيكم كمال. من وهبك الساق تمشي وتمرح وتركض على ساقك؟ من؟ الله عز وجل. فالذي أعطاك الكمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. هل للشجرة ساق؟ للشجرة ساق؟ نعم للشجرة ساق. هل ساق الشجرة مثل ساق الإنسان؟ لا. هل للحيوان ساق؟ الحيوانات كثيرة، فهذا جمل وهذا حصان وهذا فيل، وللحشرات وللطيور سيقان، والأشجار سيقان، فهي مختلفة. فلا يلزم أبدا من كونها إيش كلها اسمها سيقان، وكل سيقان معناها واحد، لا يلزم ذاك أن تكون حقيقتها حقيقتها واحد أبدا. فالحقائق والكيفيات كل ساق كيف سيكون؟ بحسب من؟ بحسب من أضيف إليه. واضح؟ يعني لو قال لك قال الساق قوي ولا ضعيف، ايش تقول؟ تقول اي ساق؟ ساق الشجره الكبيره ولا الشجره الصغيره ولا ساق الانسان؟ الانسان هذا من؟ طفل ولا الشاب ولا الرياضي ولا الشيخ الكبير ولا ولا؟ عطني عشان احدد لك ساق قوي ولا مو قوي، طويل ولا قصير، ما اقدر اقول لك. لما تحدد لي اضف لي هذا الساق الذي تسأل عنه حتى اجيبك. إذن عند الإضافة يتحدد الشيء. فلذلك نصف الله عز وجل بلا تردد بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. واضح؟ طيب كمل. الفائدة الحادية والستون: إذا ذكر دليل من الكتاب والسنة ثم ذكر بعد ذلك آثار من الصحابة والتابعين. فائدة هذه الآثار: أولا، تفيد أولا أن هذه النصوص محكمة باقية غير منسوخة، وثانيا، تؤكد لنا المعنى المراد. بفهم كلام السلف نستطيع أن نجزم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك هم قول أم المؤمنين زينب تتفاخر على أمهات المؤمنين فتقول لهم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الأثر منها رضي الله عنها يبين لنا معنى الرحمن على العرش استوى، ومعنى أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من نصوص الصفات نصوص العلوم. أي أن السبب هكذا فهموا، ولم يكن هذا الفهم أو هذا المفهوم جديدا كما يزعم بعض المتأخرين. الآن يحسبون أن شيخ الإسلام هو الذي أتى بهذا المفهوم من عند نفسه، لذلك حرص شيخ الإسلام في الفتوى الحموية بنقل فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة، بل جميع العلماء الذين طرأ على أقوالهم إلى وقته، حتى من بعض الصوفية، حتى من بعض علماء الكلام نقل كلاما يؤكد بأن هذا ليس مفهومه الخاص، بل هذا مفهوم المسلمين الأولين جميعا، وإنما جهده من جهده من المتأخرين. طيب، الله يقول في كتابي: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب: يكفي، كتاب الله يكفي. طيب لماذا نستدل بالكتاب والسنة؟ نقول: السنة مثل القرآن، ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، هذه صفة من صفات الله ثبتت بالكتاب والسنة. إذا من لماذا نأتي بأقوال الصحابة وآثار عن السلف؟ قال: هذا من باب تضافر الأدلة وتقويتها حتى لا يبقى شك، وحتى نقول بأن السلف ما اختلفوا، وأن مروي عنهم، وأن هذه الأحكام إن كانت أحكاما ليست منسوخة. فيقال حينئذ: هذا مثلا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو المنقول عن السلف، أو يقال هذه الصفة ثابتة لله، أو أن الأوزاعي قال كنا نقول والتابع متوافرون بأن الله مستوٍ على عرشه باهل من خلقه، أن الكتاب والسنة دل على ذلك، قال حتى يبين بأن هذا القول ليس فهما خطأ وإنما هذا فهم صحيح جرى عليه اعتقاد السلف أو جرى عليه عمل السلف إن كان حكما عمليا. بل أن شيخ الإسلام تيمية ربما أتى بأقوال لبعض علماء الكلام أو الصوفية الذي وافق فيه عقيدة أهل السنة والجماعة لبيان بأنها ليس قول محدث ومبتدع أو قال ابن تيمية من كيسه، وإنما هذا اعتمد عليه بالكتاب والسنة، ولذلك هو مروي عن الصحابة وعن التابعين عن أمة الإسلام عن المتقدمين. من ذلك مثلا أدلة العلو، علو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة بأدلة يقول تجاوزت 1000 دليل، 1000 دليل تجاوزت 1000 دليل وتنوعت، ليست فقط إيش من نوع واحد، تنوعت كأدلة استوائه جل وعلا على العرش، أنه في السماء، أنه أنزل الكتاب، أنه إليه يصعد الكلم الطيب، أنه تعرج الملائكة والروح إليه، أنه مثلا يدعى ويشار إليه بالعلو، أدلة كثيرة متنوعة، أنه رفع عيسى ومريم صح رفعه إليه، ومع ذلك يقولون مثلا مما دل على فوقية الله عز وجل الإجماع، وأن زينب رضي الله عنها تقول زوجكن، وهي تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، وذلك أنها كانت زوجة زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل الإسلام وكان يدعى زيد بن محمد حسبة ولده، ما هو ابن له، هو ابن أبيه، فكان قبل الإسلام مشروع عندهم في الجاهلية التبني، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه زيد بن محمد مع أنه زيد بن حارثة. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتخلوا عن هذا الفعل الجاهلي الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهو تبني أبناء الآخرين وتسميتهم بأسماء أنفسهم، فقال ادعوهم لآبائهم، فدعي لأبي، فبعد ما كان يدعى زيد محمد دعي زيد بن حارثة لأن أبوه اسمه حارثة، واضح؟ كان الجاهلية عندهم ماذا؟ أن هذا المتبنى إذا تزوج امرأة ثم طلقها لا يجوز لك أنت أيها المتبني أن تتزوج طليقة ابنك بالتبني، هكذا عندهم. وهذا المتبنى هل هو ابن حقيقي؟ ليس ابنا حقيقيا، فأراد الله أن يبطل هذا الاعتقاد وهذا التشريع الذي ما أنزل جل وعلا به من سلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى وزوج زيدا، زوجه من زينب بن جحش، وكان هذا مولى يباع ويشترى، وهي من أشراف قريش، وهي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فما سلكت معه وكانت تترفع عليه، وكان زيد يأتي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجد من زينب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أن الله قد أوحى إليه وأخبره بأن زيدا سيطلقها وكان قد دخل بها وقضى منها وطرا، وأن طليقة زيد اللي هي زينب ستكون بعد ذلك زوجة له عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى شك، لا يبقى شك بأن هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وهو أن الرجل لا يتزوج ابنة من تبناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته تزوج طليقة زيد وكان قد تبناه قبل الإسلام، فهذا أمر باطل، ما في شيء اسمه إيش ابنك بالتبني، ومن ثم لا تتزوج طليقته بعد طلاقها أو بعد وفاته عنها، ما في شيء بالإسلام مثل ذلك. فحتى لا يبقى أحد يقول صحيح ولكن في نفسي، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تزوج طليقة زيد وكان زيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، كان يدعى زيد بن محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بأن مصير زينب ستكون زوجة له، علم ممن؟ من الله، فكان كلما اشتكى زيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه ربه عتابا كبيرا كان فيه من الخير للرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه، كان من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن من الله ليس منه هو، لأن لو كان هذا القرآن من هوى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألفه ما يألف لآيات فيها عتاب على نفسه. فتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي كاتم الشيء من القرآن لكتم هذه الآية التي فيها عتاب من الله له، وهي قوله جل وعلا: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، اللي هو زيد، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وأنعمت عليه يعني بالعتق بعد ما كان مملوكا اعتقه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه الله النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ بأنه سيتزوج زينب بعد طلاق زيد لها وقضاء وطر منها بعد أن دخل عليها. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. من اللي زوجها؟ إياها الله زوج جل وعلا، زوج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطل هذا الاعتقاد اللي كان في الجاهلية. فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النساء، تقول زوجكن آباءكن، هذا مزوجها أبوها وهذا مزوجها أخوها وهذا، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فيسمعونها تقول ذلك ولا أحد ينكر عليها، يقول لها: من قال أصلا الله فوق سبع سماوات؟ ما في أحد قال ذلك. فأقروها على ما كانت تفتخر به، والنساء يغن من بعضهن، ولا واحد اعترض قالت: لا، من يقول الله فوق سبع سماوات؟ فدل ذلك، استدل به أهل العلم على ماذا؟ على إجماع الصحابة على علو الله عز وجل، إذ أن زينب كانت تقول وزوج الله من فوق سبع سماوات ولا ينكر عليها أحد. هل نحتاج هنا إلى هذه القصة كلها وإلى قول زينب مع وجود أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة؟ لا نحتاج، ولكن حتى لا يبقى لأحد شك نقول هذا بالكتاب والسنة والإجماع، والصحابة كانوا يسمعون زينب تقول ذلك وأقروها. يقوى هنا التصديق والاعتقاد مع تضافر الأدلة، وهذا من شريعة الأنبياء السابقين، ويدل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة، كل ذاك يدل على علو الله سبحانه وتعالى. حتى السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله عز وجل بالقول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالفعل إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الله يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. وبالتقرير إذ سأل جارية أين الله قالت في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالسنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله عز وجل بالقول، قولوا معي، والفعل والتقرير. فعلو الله ثابت بجميع أنواع الأدلة. نعم. الفائدة الثانية والستون: إن جاء في كلام المتأخرين لفظ إن أراد به حقا قبل وإن أراد به باطلا رده. هذا مثل ما تقدم من أقوال المتأخرين: الله جسم، الله ليس بجسم، الله في جهة، الله ليس في جهة، الله جوهر، الله ليس في جوهر. فنستفسر منهم: إن أرادوا به حقا قبلنا الحق الذي جاءوا به قالوا به لأنه لموافقة الحق الكتاب والسنة، وإن أرادوه بباطلا رددناه. أظن فصلنا فيه تفصيل كافي، وقلنا التكرار فهم الشطار، والعادة فيها إفادة، وضربنا أمثلة، صح؟ فلذلك نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.